ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك حسدا شديدا وعيونا والله يقيك حسدا شديدا ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والنظرة على جمال وكمال وعلى بهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى ذكاء وعبقرية بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت فأثرت ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك. بسم الله بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لها فيما آتيتها جمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة. بارك لها فيما آتيتها حسن جسم وقامة ونظافة ونظارة. بارك لها فيما آتيتها جمعت لها يا ربنا خيرا عظيما جمعت لها حسن خلق وخلقة جمعت لها ذكاء وعبقرية جمعت لها جمالا وكمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وحسبا طيبا ونسبا عاليا. وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لها فيما حسدت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا في الخلق الحسن، بارك لها يا ربنا في الذكاء والعبقرية، تبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم. وقل رب زدني علما. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هو أفصح مني لسانا ولكم فيها جمال. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وصوركم فأحسن صوركم. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وعلى إخوانها حسدا من عند أنفسهم. أبطل حسدا شديدا في المدرسة في الثانوية. أبطل حسدا تعرضت له في المتوسطة وفي الثانوية على ذكاء وعبقرية وعلى شهادة تقدير. أبطل أثر حسد شديد في الثانوية حصل عليها قويا شديدا عظيما. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها لامة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأمرضت. أبطل يا ربنا أثر عين قوية دخلت في أحشائها. أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر عين حافدة دخلت مع فمها استقرت في بطنها استقرت في أحشائها على صحتها وعافيتها على حسن جسمها وقامتها أطل يا ربنا فرعين أصابها عند وليمة وعزيمة أصابها عندما أكلت فرأتها العائنة أطل يا ربنا ثرعين عين استقرت في أحشائها استقرت في أحشائها دخلت مع فمها أثرت على القصبة الهوائية أثرت على مجرى الطعام أثرت على مجرى النفس خلقت أثر عظيمة قويا شديدا سطر يا ربنا أثر عين دخلت في فمها واستقرت أثرت عليها باختناق أطل يا ربنا أثر عين عين قاتلة أطل يا ربنا أثر عين عين قاتلة أطل يا ربنا أثر عين عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين بارك لها فيما حسدت عليه حسدت على حسن جسم وقامة حسدت حسدا شديدا ونظرت بنظرات حارقة بنظرات قاتلة مميتة أطلها يا ربنا وحللها شوفكها يا ربنا وأخرجها بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله من أثر عيون نظرت فأثرت دخلت في الأحشاء خنقت أطل أثر عيون تبعها شياطين استقروا في الجسد مع أنفس حاقدة مع أنفس نصرانية ظالمة قهرتها وغلبتها أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس استقرت في جسدها نفس كافرة أطل يا ربنا أثر نفس قاتلة حاسدة تسبب لها وسوسة وهلوسة أثرت على عقلها على إدراكها أطل يا ربنا أثرا عظيما أثرا قويا شديدا بسم الله وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بسم الله يرقيك والله يرقيك ويكفيك والله يحميك ويعافيك بسم الله أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون استقر في أحشائها أثر على قلبها وصدرها أثر على قلبها بخوف شديد بنغز ووخز وإحساس بالموت أطر هذا الأثر العظيم أثرا قويا شديدا أثر على قلبها وصدرها والمعدة وبطنها بسم الله يرقيك من عين أسلفت من عين متلفة عين قاتلة قوية ونظرة أطل يا ربنا أثر عين نظرت لبياضها نظرت لجمالها نظرت لبهائها نظرت لذكائها نظرت لحسن جسمها وقامتها نظرت لأنوثتها نظرت لصدرها لصدرها نظرت لما آتيتها يا رب الأثر عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نظرت لها من قبل وجهها من قبل صدرها نظرت لها من ظهرها من ظهرها نظرت لها في ظهرها في ظهرها أثرت عليها فطر يا رب الأثر عين عين عين نظرت من ظهرها نظرت من ورائها من ورائها قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا في قلبها وصدرها قطعنا قطعنا في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها فطر يا رب الأثر عين عين عين عين قوية اللهم أطر أثرها اللهم احل عقدها من صديقة لها من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة أطل يا رب الأثر عين عين عين عين وحسد عين عين ونظرة وحسد وحسد من صديقة من صديقة من صديقة صديقة صديقة لصيقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة لصيقة من صفها من صفها من صفها من صفها الذي كانت تدرس فيه الذي كانت تدرس فيه من صفها من صفها من صفها من صفوف أخر من صفوف من صفوف أخر من صفوف أخر من صفوف أخر أصابتها أصابتها أصابتها في الطابور في الطابور عند إلقاء عند إلقاء وخطابة عند إلقاء وخطابة عند فصاحة فصاحة فصاحة وبيان عند فصاحة فصاحة فصاحة عند قراءة القرآن عند عند تقديم موضوع عند قراءة القرآن عند تقديم موضوع عند عند عند نشيد عند نشيد عند نشيد أطل يا ربنا أثر حسد حسد بعينه قوي عظيم شديد أصابها عند الثانوية أصابها عند الثانوية أصابها عند الثانوية قوي عظيم شديد أطل يا ربنا أثر عين عين حاسدة حاقدة عين عين عين عين عين عين وحسد عين وحسد من صديقة لها ومن المعلمات ومن المعلمات ومن المعلمات ومن المعلمات حسدناها على جمالها حسدناها على بهائها حسدناها على ذكائها على ذكائها على ذكائها على ذكائها وعبقريتها وعبقريتها وعبقريتها حسدناها على حسن جسمها وقامتها حسدناها على أنوثتها حسدناها على ريحها حسدناها على على صفاء بشرتها على صفاء بشرتها حسدناها على شعرها على شعرها على شعرها على حسن جسمها وقامتها على علمها على علمها على دينها على دينها فطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا الحسد والعيون والنظرات والنظرات الحارة اللهم قنا يا ربنا أثر نظرات حارة نظرات لامة نظرات قاطعة نظرات قاتلة فطر يا ربنا أثر عين عين عين قاتلة قاتلة أطر يا ربنا أثر حسد وعين أثر على الهرمونات أثر على الهرمونات أثر على الغدد أثر على الغدد أثر على الفيتامينات أثر على الفيتامينات أثر على الفيتامينات أطر يا ربنا أثرا عظيما أثر حسد شديد وعيون عيون عيون عيون أصابتها أصابتها أصابتها في المدرسة أصابتها في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة أصابها في المتوسطة في المتوسطة في المتوسطة أصابها في الثانوية في الثانوية في الثانوية في الثانوية أصابتها في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الجامعة أطل يا ربنا أثر حسد وعي أصابها من قرابتها من قرابتها من قرابتها من قرابتها من جاراتها من جاراتها من جاراتها من قرابتها من قرابتها من قرابتها من جيرانهم من جيرانهم من جيرانهم من جيرانهم من قرابتهم من قرابتهم من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب فطر يا رب الأثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من الرجال فطر يا رب الأثر عين عين عين حاسدة حاقدة عين معجبة ومشتهية من رجال من رجال نظرنا لا نظروا لها من رجال من رجال نظروا لها نظروا لها نظروا لها نظروا لها نظروا لها نظروا لها نظروا لها حسدا وحقدا نظروا لها بشهوة بشهوة بشهوة بشهوة نظروا لها إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب فطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون يا الله مبارك لنا فيما أعطيت بسم الله يرقيك من أثر عيون عيون استقرت في الأحشاء عيون استقرت في الأحشاء اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذيب عقدها اللهم اصفر عقدها اللهم أخرج عقدها اللهم عليك بشياطينها اللهم عليك بشياطينها عليك بشياطين العيون عليك بشياطين العيون الظالمين الظالمين سكنوا جسدها سكنوا رأسها وعقلها ومخها سكنوا العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل والمخ سكنوا رأسها سببوا لها تشنجات تشنجات سببوا لها تشنجات سكنوا رأسها لأجل عيون وحسد لأجل عيون وحسد على ذكائها وعبقريتها وعلى فهمها وعلى فهمها ونبوغها ونبوغها ونبوغها ونبوغها وعلى شعرها، جمال شعرها، على جمال شعرها، على جمال وجهها، على جمال وجهها، على جمال وجهها، على جمال شعرها، على جمال وجهها، على جمال تقاسيم وجهها، على جمال تقاسيم وجهها، على شعرها، على شعرها، على شعرها، على مخها، المخ والمخيخر، المخ والمخيخر. أطلع ربا أثر حسد، حسد شديد وعيونه في الرأس، في الرأس استقرت، استقرت في المخ، في المخ والمخيخة، وما رأس في الإحساس والعصب، استقرت في العقل، العقل العقل العقل العقل المدبر، العقل المفكر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، يا ربنا بارك لنا فيما أعطيت. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، بينها بينها وبين أبيها وأمها وأهلها، بينها وبين أبيها وأمها وإخوانها. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، مشتركا فيما بينهم، على جمالهم، على بهائهم، على نظارتهم، على شياكتهم، على ما آتيتهم، على ذكائهم، على عبقريتهم، على ذكائهم، على عبقريتهم. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، استقر، استقر في الرأس، في الرأس، في الرأس، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، في الرأس، في الرأس، على جمال العينين، على جمال العينين، على جمال ثغر ثغر المبسم المبسم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على جمال أنفها، على جمال خديها، على جمال وجهها، على جمال وجهها، على جمال خديها، على مبسمها، على على نطقها، على على على على فصاحة لسانها، على فصاحة لسانها. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. أبطل أثر حسد، حسد شديد وعيونه، من رجال من رجال، من نساء من نساء. أطل يا رب أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، من رجال رجال رجال رجال رجال رجال. رأوها رأوها رأوها، حسدوها حسدوها حسدوها، اشتهوها اشتهوها. أطل يا رب أثر حسد، حسد عين عين عين عين عين قوية، عين قوية، عين قوية، تقرت في الرأس، تقرت في الرأس، تقرت في الرأس. أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا، نفس نفس نفس عليها، نفس تعلقت بها، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت فيها، تعلقت بها. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس تعلقت بها، تعلقت فيها، تعلقت بها، تعلقت فيها. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس. لئيمة لئيمة، غضوبة غضوبة، ساخطة ساخطة، حاقدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس تعلقت بها، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس نفس نفس نفس، حلت واستقرت، حلت واستقرت، في الرأس في الرأس، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، وفي البطن وفي البطن، وفي البطن وفي الرحم، وفي القفا وفي الظهر، وفي الدم وفي العظم، وفي المفصل، وفي الدم، في الدم، في الدم، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم والعظم والمفصل، في الدم والعظم والمفصل، في الدم والعظم والمفصل. وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا عظيمة، أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا منها، أحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفها بالشافية، واكفها بالكافية، وافتح لها بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم اطلع أثر حسد، حسد شديد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطلع أثرها وعقدها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من البطن من البطن من الأحشاء من الأحشاء من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من دمها وعظامها من دمها وعظامها ومفاصلها ومفاصلها. أطلع ربنا هذا الأثر. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين. اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون على امها وعلى اهلها، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد، حسد وعيون، عيون استقرت في الراس، في الراس، استقلت، استقرت في العقل، في العقل، في العقل، في العقل، في العقل، في العقل، في العقل، في الادراك، في الادراك، في الادراك، في الادراك، على المخ والمخيخ، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الاحساس والاعصاب. أطل يا رب الأثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، استقر في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس. سببت لها تشنجة، سببت لها أمراض، سببت لها وهم، وهما ووسوسة، سببت لها تفكيرا سلبية، سببت لها، سببت لها إحساسا وشعورا غريبة وأمراضا وأدواء وأسقاما وتفكيرا وأرقا وقلقا وهما وغما وكربا وألما ووجعا. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر حسد وعين، حسد شديد وعيون في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي مراكز الإحساس، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد. صوت يا رب الأثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون في الأحشاء، في الأحشاء، استقر في الأحشاء، استقر في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، أصابتها عند أكل، أصابتها عند شرب، أصابها عند أكل، عند أكل، عند أكل، عند أكل، عند أكل، عند خطابة، عند خطابة، عند إلقاء، عند إلقاء وخطابة، عند إلقاء وخطابة. أطل يا رب الأثر حسد وعين، أي أي أي أي دخل في أحشائها، أي أي أي أي دخل في أحشائها. أطل أثر عين، أي أي أي أي أي أي استقر في وجهها، استقر في وجهها وفي رأسها. سببت بلادة، سببت بلاها، سببت ألما، سببت نسيانا، سببت آلما، سببت وجعا، سببت نسيانا، سببت سهوا، سهوا شديدا. أطل يا رب الأثر عين، عين، عين قاتلة، عين، عين، عين، عين قاتلة، قاتلة، عين ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، موهنة، موهنة، موجعة، موجعة. أطل أثرها واحلل عقدها فك مرابطها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مس الله من أثر عظيم، من أثر حسد، حسد شديد، من أثر حسد، حسد، حسد، عيون، عيون، عيون، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الجسد، تعلقت بالحسد، تعلقت بالعيون، تعلقت بالأسعار. اللهم ارقد يا ربنا سحرا، ارقد يا ربنا سحرا، ارقد يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا، مأكولا ومشروبا. ارقد يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا رب سحرا أكلته، ليس لها أكلته، ليس لها، ليس لها مأكولا مأكولا، مأكولا تجمد في بطنها، مأكولا تجمد في بطنها. أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا تجمد، سحرا تجمد في بطنها، تجمد في بطنها، تجمع في بطنها، مأكولا مأكولا، في الأرز في الأرز، في الإدامات في الإدامات، في اللحوم في اللحوم، في الأسماك في الإذ في الأسماك. أطل يا ربنا سحرا أكلته، أكلته في حلا. أطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا، مأكولا، مأكولا، مأكولا، مأكولا، تجمد، تجمد في بطنها، تجمع في بطنها. أطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا، مأكولا، مأكولا، تجمد، تجمد، تجمد في المعدة، تجمد في المعدة، تجمد في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء. تعطيل ألا تتزوج، تعطيل ألا تتزوج، تعطيل ألا تتزوج. وأمراض، أمراض. أطل يا رب سحر المرض، المرض والداء. أطل سحر المرض، المرض، المرض، المرض، المرض، سحر المرض، مرض، مرض، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد. من صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة. أطل يا رب سحرا عظيما. من جارة جارة جارة جارة جارة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة سكرتها سحرة شربتها سحرة شربتها سحرة أقل يا رب سحر مأكولة مأكولا تجمد في البطن مأكولا تجمع في البطن مأكولا في الأرز في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات وفي حلا وفي حلا وفي حلا وفي حلا حلا حلا حلا حلا أقل يا رب سحر مأكولة أقل يا رب سحر تجمد تجمد في البطن تجمع في البطن تجمد تجمع في بطن في بطن في البطن في البطن أرطل يا رب السحر تجمد أرطل يا رب السحر تجمع بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أرطل يا رب السحر في الباطن أرطل يا رب السحر مأكولة أرطل يا رب السحر مشروبة أرطل يا رب السحر قوية قوية عليه الخادم والحارس عليه الخادم الخادم عليه عفريت عفريت ومارد عليه عفريت ومارد عليه عفريت ومارد عليه عفريت ومارد عليه عفريت ومارد عليه عفريت ومارد اللهم يا ربنا أعطي السحر عظيمة في بطنها في بطنها عليه عفريت ومارد عليه عفريت عفريت عليه جن الريح جن الريح جن الريح جن الريح يسابق الريح يسابق الريح عليه جن جن الغواص غواص غواص غواص غواص غواص عليه جن عليه جن عليه جن أسود أسود أسود أسود أزرق أزرق أحمر أحمر عليك به يا ربنا أبيض أبيض أخضر أخضر عليك به أصفر أصفر أصفر عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها ظلمها وقهرها وغلبها أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديدة وأثر عيون عيون عيون بارز لنا فيما أعطيته بارز لنا فيما أعطيته بارز لنا فيما أعطيته بارز لنا فيما أعطيته يا ربنا يا ربنا بارز لنا فيما أعطيته بارز لنا فيما أعطيته بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر سحر سحر سحر مأكول ومشروبة من سحر مأكول ومشروبة من سحر في البطن في البطن في البطن مدى تجمد تجمد تجمع تجمع مأكول مأكول مأكول مأكول من من من صديقة صديقة محبة معجبة معجبة معجبة من صديقة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة بها معجبة معجبة معجبة معجبة من صديقة معجبة من صديقة معجبة من صديقة معجبة أطل يا رب السحر سحر تأليف أطل يا رب السحر توفيق أطل يا رب السحر سحر محبة محبة محبة محبة وهوى وعشق سحر محبة وهوى محبة وهوى محبة وهوى وعشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق أطل يا رب السحر إنس وجن دخل عن طريق العين وهو ساحر فأكلها سحرا وشربها سحرا ونفث ونفث عليها ونفث عليها له في بطنها في خيوط في خيوط في خيوط في شعر شعر شعر في بطنها شعر شعر ظفر ظفر خيوط خيوط سبحة سبحة سبحة سبحة خرج خرج خرج ورق ورق ورق أطل يا رب السحر في بطنها في بطنها في بطنها أطل يا رب السحر في بطنها بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر حسد سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد أطل يا رب سحر حسد وحقد بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحر حسد سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد أطل يا رب سحر حسد سحر حسد حسد حسد سحر حسد على عين على عين عين عين عين عين نظرت لها فأثرت على عين نظرت لها فأثرت فاطل يا ربنا هذا الأثر رحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر عظيم من سحر عظيم من سحر حسد وحقد من سحر ظلم وانتقام انتقام أطل يا رب سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام أطل يا رب سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام أطل يا رب سحر ظلم ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام أطل يا رب سحر ظلم ظلم ظلم ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام فقط يا رسول ظلم ظلم ظلم ظلم انتقام انتقام منها انتقام انتقام لأجل التفوق لأجل التفوق في الدراسة في الدراسة لأجل التفوق في الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أقل يا ربنا سحرا سحرا تعرضت له سحرا مأكولا مشروبا مأكولا ومشروبا. أقل يا ربنا سحرا عظيما أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا السحر السحر العظيم السحر العظيم. أقل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا حسدها أقل يا ربنا سحرها يا ربنا الحسد أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد حسد حسد حسد عليها عليها وعلى أهلها حسد عليها وعلى أهلها حسد عليها وعلى أهلها. أطل يا رب أثر حسد حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين عليها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد دفين عليها وعلى أهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أقل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون وعيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت. أقل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت. أقل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون عيون أقلها أقلها وحل عقدها أفك مرابطها أفك مرابطها أفك مرابطها وحل عقدها وأخذ شياطينها أخذ يا ربنا شياطينها أخذ يا ربنا شياطين العيون أخذ يا ربنا شياطين العيون أخذ يا ربنا شياطين العيون عيون عيون عيون كثيرة نظرت لها عيون عيون عيون. اللهم عليك بجني ساحر جني ساحر عليك يا ربنا بجني ساحر ساحر في جسدها ساحر في جسدها ظالم في جسدها عاشق في جسدها عليك به يا ربنا عليك بجني عليك بجني ساحر حاسد حاقد ظالم عاشق عاشق عاشق عاشق عليك يا ربنا بجني في جسدها مس ظالم مس ساحر مس حاقد في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به. بسم الله يقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله بسم الله فاطل يا ربنا سحرها فاطل يا ربنا حسدها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عليك يا ربنا بجني ساحر عليك يا ربنا مس مس ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر, ساحر. حاقد حاقد حاسد حاسد ظالم ظالم عليك به عليك به. اللهم احرقه احرق يا ربنا ساكنا في احشائها ساكنا في احشائها ساكنا في احشائها ساكنا في قلبها قلبها قلبها وصدرها ساكنا في راسها خليك يا ربنا بساكن في دمها دمها دمها يتنقل يتنقل في دمها في دمها في دمها في دمها الله اكبر الله أكبر. عليك بساكن ساكن في دمها دمها دمها يتنقل يتنقل في دمها في دمها يجري يجري في دمها يجري في دمها. الله أكبر. اخرج عدو الله من ولي الله اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله. حليف بشيطان، شيطان العيب، شيطان العيب، شيطان العيب، شيطان العيب. حليف بشيطان، شيطان العيب. حليف بالموكل بالسحر، الموكل بالسحر، الموكل بالسحر، الموكل بالسحر. اكل يا رب السحر، اكلته اكلته اكلته. احرق يا ربنا ساكنا، اللهم احرقه، اللهم اخرجه، اللهم اخرج اثره، اللهم عقده، اللهم عقده، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه. بسم الله، بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا. مع فمها، مع اطرافها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا. بسم الله يرقيك يا سارية، يا سارية المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة. تبارك الله، الإيمان في قلبك، الإيمان في قلبك، الإيمان في قلبك. يحب من يحبونه يا الله. الذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هذه الأثر على النفسية، على النفسية، على النفسية. دمرها، دمرها. على العقل، على العقل. أذهب، أذهب على الإدراك، سحر الإدراك. شوشة، شوشة. يعلو على الدراسة، سحر على الدراسة، سحر على الدراسة، سحر على الدراسة. حسد على الدراسة، حسد على الدراسة والتفوق. أرسل هذا الأثر يا ربنا، وحلله يا رب. العقدة، العقدة. الله أكبر. حرقوا، حرقوا، حرقوا، حرقوا، حرقوا، حرقوا. حرقوا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رب الأسحار، أرسل يا رب الأحساد كلها، الأحساد كلها، والأسحار والأسحار. أرسل أسرع. عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. أخرجها، أخرجها من أحسائها، من أحسائها، من أحسائها، من قلبها، من صدرها، من ظهرها، من جمالها، من دهائها، من نظارتها، من دمها، من عظامها، من عضلاتها، من الهرمونات، من الفيتامينات، من الغدد، من الغدد، من الغدد. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون.